هذه حياتنا. والله الذي لا إله غيره لقد أسفت كل الأسف وحزنت الحزن كله. وأنا أطالع صحف هذا الأسبوع ماذا رأينا؟ رأينا مسبحة قام بها بعث العراق الحاكم. مطار القاهرة استقبل في الشهرين الماضيين 565 صندوقا خشبيا مليئة بجثث الموتى من العمال والفلاحين المصريين الذين يعملون في بلاد العراق. 565 جثة 565 انسانا ماتوا في العراق خرجوا من مصر سعيا وراء لقمة العيش فقتلهم بعث العراق لخلاف بين حكومة العراق ومصر. قتلوا الأبرياء الذين خرجوا من ديارهم يلتمسون لقمة العيش هناك، عادوا في صناديق مغلقة بعدما تغيرت روائح الجثث وأصبحت لا تطاق، وعادوا إلى أولادهم البائسين وإلى زوجاتهم الأرامل. واختلفت الأسباب، فالجثث عندما عادت وفتحت الصناديق وجد التقارير الطبية العراقية قد اختلفت، فميت كتب على جثته مات متأثرا بسبب سخونة مفاجئة، واخر وجد على جثته مات متأثرا بجراح دامية تسممت، واخر مكتوب على جثته مات تحت الانقاض. واخذت الحكومة المصرية تستطلع اسباب هذه المأساة المفجعة التي لم تحدث في الحروب الطاحنة، ما سبب موت هذه المئات؟ وقالت حكومة العراق الغاشمة انهم ماتوا بسبب درجة الحر الشديدة. وقلنا لهم ان المصريين عملوا في اصعب الاجواء حرة، انهم يعملون في مناطق الخليج ودرجة الحرارة هناك قد تصل الى 50 او تزيد على 50 درجة، وعملوا في مناطق السعودية وعملوا في مناطق الكويت، لماذا لم يموتوا الا في حر العراق؟ ولكن دون جدوى لم نسمع جوابا. والامر الذي يؤسفني، هل هان علينا الهوان ولم نجد في بلادنا لقمة العيش؟ مليون مصريين يعملون في العراق، هل ضاقت ارض مصر على ابنائها؟ هل ضاقت ارض مصر على اهلها؟ الم يجد هؤلاء ارضا يصلحونها في ارض مصر البوار؟ الم يجدوا ارضا يزرعونها؟ ألم يجدوا مصانع يعملون بها؟ أنفتح البلاد لليهود ونخرج أبناءها يموتون تحت أوامر العراق وبعث العراق؟ يا معشر السادة، لقد أصبح أرخص إنسان على وجه الأرض هو الإنسان المصري، الإنسان المصري المشتت